ليجزى قوما بما كانوا يكتبون. ايش كان في الاول عنه؟ شاهدا انابه الجار والمجهور مع وجوده المفعول. انابه الجار والمجهور مع وجود المفعول فقام المفعول به والجار والمجهور بما لا يبس ما يفاعل. الشاهد في هذه القراءه يا اخوان انابه الجار والمجهور مع وجود ماذا؟ المفعول. اما المسلمين يقولون رعاه شاذه او يخرجون على تخريج اخر. وايضا هناك ادوات شعريه غير هذه القراءه تدل على هذا الامر، منها قول الشاعر لم يعن بالعلياء الا سيدا، وايش يا اخوان؟ لم يعن بالعلياء الا سيدا. الكتب من يحفظ البيت؟ لما يحفظ الشاعر هذا بالغطر، انما يرضي المريب يا رب المريب ربه، هذا بالغطر ما كان معلوم بذكر قلبه. هذا ما نبغي، نبغي هذا الامر. طيب لا وضع مرتوح. قال لم يعن بالعلياء الا سيدا ولا كفى ذا الغي الا ذو هدى. واضح الان انت الشاعر في هذا البيت؟ لم يعن بالعلياء الا سيدا ولا كفى ذا غي الا ذو هدى، الا ذو هدى. انت الشاعر في هذا البيت؟ إنابة الجار والمجرور مع وجود ماذا؟ المفعول. فقال هنا لم يعن بالعلياء إلا سيدا، فنسب السيد على أنه مفعول به والجار والمجرور على أنه نائب ماذا؟ نائب فاعل. هذا هو الصحيح يا أخوان، إنابة غير المفعول مع وجوده، وهذا مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى يرجح هذا للشواهد المسموعة عن العرب. وأيضا البيت الذي ذكره الشارع رحمه الله تعالى هذا ذكرناه لأنه موجود فيرجع إليه. الآن عندنا ثلاثة شواهد شعرية، شاهد بالقطر إنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بقلب ذكره. واضح الآن ما دام معنيا بذكر قلبه، هكذا البيت. الشاهد هنا إنابة وش بذكر مع وجود ماذا؟ المفعول هو قلب، مع وجود المفعول هو قلب. هذا هو الصحيح إن شاء الله. وسائل الكلام على هذا في القطر، أما هذه إشارة فقط. الإشارة التي نريد أن نخرج بها ما هي من هذا الكلام؟ أنه يجوز إنابة غير المفعول مع وجوده، لكن الأولى الأولى ما هو الأولى؟ إنابة المفعول الأولى إذا وجد إنابة المفعول. لكن هل نقول لا يجوز إنابة غيره مع وجوده؟ ما نقول هذا للشواهد المذكورة. هذا هو الصحيح إن شاء الله. قال ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. ما يعرف غالبا يا أخي؟ ما يعرف غالبا؟ أنت حال أنت يا محمد الناصر أنت ها؟ عن جافي منصوب بنزع الخافض أي في الغالب. أحسنت يا رب الله فيك. منصوب بنزع الخافض أي في الغالب لا يلوب غير المفعول به مع وجوده في الغالب. هذا معنى الكلام، غالبا أي في الغالب. فهو منصوب بحرف مجرور بحرف جار محذوف أي منزور. ما نقول محذوف، منزور. فيكون على هذا كما يقول الأخ منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض والأصل في الغالب. نعم غالب يعني كلمات معينة، يعني دائما هكذا لغة. يقول لك هذا الكلام لغة كذا، يعني في اللغة فلغة دائما تنسب بنزع الخافض، دائما منسوب ولكن منسوب بنزع الخافض. لغة اصطلاحا أي في الاصطلاح. قال وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينسب الثاني منهما نحو أعطي زيد درهما. هذه مسألة كذلك في باب النيابة عن الفاعل. يقول رحمه الله تعالى إذا كان الفعل متعديا لاثنين، وهذا الكلام إذا كان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هذا الكلام الآن الذي سيذكر إذا كان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أما إذا كان أصلهما المبتدأ والخبر فإنه على الصحيح عندهم يجب إنابة الأول، يجب إنابة الأول مثل ظن زيد قائما، ظن زيد قائما، فيجب إنابة ماذا الأول لأن أصلهما إيش؟ مبتدأ وماذا؟ وخبر. زيد قائم أصله مبتدأ وخبر. فقالوا هنا إذا كان الفعل متعديا الاثنين ولا إيش؟ ليس أصلهما إيش؟ المبتدأ والخبر. أما إذا كان أصلهما المبتدأ والخبر فإنه يجب على الصحيح عندهم إنابة إيش؟ الأول، فتقول ظن زيد قائما، ولا يجوز أن تقول ظن زيدا إيش؟ قائم، لا يصلح هذا، بل واجب عندهم إنابة الأول. هذا فيما أصلهما المبتدأ والخبر، أو فيما أصلهما، نعم فيما أصلهما المبتدأ والخبر. قال وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل

ما كنا هو مرفوع سد وسد الخبر بهذا الشرط النسبة بنفي أو شبه ماذا أو شبه نفي المراد بشبه نفي من الاستفهام فقط. قال نحو أقائم زيد وما قائم الزيدان وهل مضروب العمران وما مضروب العمران أن من أقائم زيد لأن هذا النوع الثاني بارك الله فيك مو الأول الأول له خبر مباشرة الهمزة الاستفهام ليش محل من الإعراب ليش ليش لا محل من الإعراب حرف نعم قائم مبتدأ مرفوع لم ترفعي ضم الظاهر على اخره واسم فاعل يعمل عمل الفعل وزيد فاعل سد مسد الخبر احسنتم هذا الوجه فيه شاهد على كلامنا هنا الذي هو مرفوع له الذي هو مبتدا له مرفوع سد مسد الخبر هذا الاعراب الذي على الشاهد المذكور لا وجه اخر من الاعراب قائم زيد في وجه اخر فيه ايضا لكن ما فيه شاهد الوجه الثاني في وجه اخر او في وجه اخر ما هو نعم لا كل هذا ما يجوز فيه مبتدا وخبر كيف يشترط فيه مبتدا وخبر ما يجوز قائم زيد اي نعم قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر واضح ان شاء الله قال وما قائم الزيدان عندك يا اخي ما قائم الزيدان واو نعم عاطفه وما حرف نفي حرف نفي قائم ايش اعراب ولا ترسل فعلا مبتدا مرفوع لم ترفعه ضم الظاهر على اخره زيدان فاعل سد مسد الخبر احسنت هل هناك وجه اخر في هذا هل هناك وجه اخر في هذا ما يجوز احسنت لعدم التطابق واجب هنا وجه واحد يا اخوان وهو الشاهد هنا يكون قائم مبتدا وزيدان فاعل سد مسد الخبر لعدم التطابق بين ايش الوصف ومرفوعه واضح فاذا الان حالات الوصف مع مرفوعه على احوال الوصف مع مرفوعه على احوال منه ما يجوز فيه وجهان الوصف مع مرفوعه على احوال من حيث الاعراب منه ما يجوز فيه ماذا وجهان متى اذا تطابق الوصف مع مرفوعه في الافراد اذا تطابق الوصف مع مرفوعه في الافراد يكون الاعراب على وجهين يجوز ان تقول الوصف هذا مبتدا زيد زيد او لا قائم زيد يجوز ان تقول الوصف مبتدا وزيد فاعل سد مسد الخبر يجوز ايش العكس ان تقول قائم خبر مقدم وزيد متى هذا اذا تطابق الوصف مع مرفوعه في ماذا في الافراد اذا تطابق الوصف مع مرفوعه في الافراد فوجهان من الاعراب واضح ان شاء الله مثل المثال الاول خلينا نكمل الحالة الثانية يكون في اعراب الوصف وجه واحد فقط متى اذا كان الوصف مفردا ومرفوعا ماذا مثنى او مجموعة اذا كان الوصف مفردا ومرفوع مثنى او مجموعة ففي هذه الحالة وجه واحد من اعراف الوصف هو ايش ان يكون الوصف مبتدا واضح ان شاء الله يكون الوصف مبتدا والمرفوع هذا فاعل سد مسد الخبر لا يجوز غير هذا واضح ان شاء الله يا اخوان هذا الكلام متى هذه الحالة عند عدم التطابق عند عدم التطابق يكون الوصف مفرد مفردا ومرفوع مثنى وايش او مجموعا ففي هذه الحاله يتعين اعراب الوصف ايش مبتدا والمرفوع هذا ايش فاعل سد وسد الخبر مثل المثال الثاني ما قائم الزيدان ما قائم الزيدان وجه واحد الاعراب قائم مبتدا والمرفوع فاعل سد وسد الخبر الحاله الثالثه بالنسبه للوصف ان يتطابق مع مرفوعه في التثنيه او في الجمع الحالة الثالثة أن يتطابق مع مرفوعه بالتثنية أو ماذا أو بالجمع مثل أقائمان الزيدان أقائمون الزيدون ففي هذه الحالة واجب أن تعرض الوصف خبر مقدم والمرفوع مبتدا ايش مؤخر واضح إن شاء الله الحالة الثالثة التطابق بغير الإفراد أي بالتثنية أو بالجمع فماذا يتعين في هذه الحالة في الوصف يتعين أن يكون خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخر هذه ثلاث حالات لا يجوز ابدا لا يجوز على الصحيح لا يجوز ان سنخرج على لغه تمام البعض أقائمان زيدان أقائمون الزيدون. ففي هذه الحالة تعرف الوصف خبر مقدم وما بعد المرفوع هذا منصب مؤخر. وجه واحد فقط ما يجوز، ما يجوز لأنه سيكون على لغة تكلم المراوي، لأن الوصف في تأويل الفعل، كأن التصور يقوم يقومان الزيدان، أما الوصف في تأويل الفعل فكأنك ستقول أيقومان الزيدان لأنه مؤول بالفعل الوصف. واضح ما يجوز لأنه سيخرج على لغة ضعيفة وهي لغة أكلوني البراغي. الآن حالات ثلاث واضح يا أخوان أو ما هي واضح؟ أو نتكلم هكذا نحن واضح إن شاء الله، من يعيدها الآن واضح هذا؟ فننظر لا مهرم هذا الأخ هو واضح هذا الذكي واضح عندنا ثلاث عندنا الحالات هذه أن يتطابق بالإفراد مع مرفوعه. فكم وجه في الوصف؟ وجهان من الإعراب، خبر مقدم أو مبتدا وآخر. نقسم ماذا؟ خبر مقدم وزيد مبتدا وآخر، أو مبتدا وزيد فاعل سد الأسد الخبر. ما معلش يا عدنا. الثاني، الحالة الثانية بالنسبة للوصف مع مرفوعه اختلف. نعم، كل وصف مفرد وبعده مثنى أو مجموع. ففي هذه الحالة ماذا يعرب الوصف؟ وجه واحد من الإعراب، مبتدا وما بعده فاعل سد الأسد. الحالة الثالثة أن يتطابق مع مرفوعه في غير الإفراد، أن يتطابق مع مرفوعه في غير الإفراد كالتثنية للجمع. فماذا يكون هنا يا رب؟ خبر مقدم وجوبا وما بعد المرفوع مبتدا سهل يا أخوان، ما صعب هذا الكلام. من الذي يسد الاسد الخبر؟ ما يسد الاسد الخبر؟ لا، زيد الذي يسد الاسد الخبر. زيد زيد سد الاسد الخبر ظاهر ولا حتى ظاهر ما في شيء. نعم ما في شيء. كلام على المرفوع، على مرفوع الوصف يا اخوان. الان عندنا المبتدا نوعان، الاسم الظاهر المبتدا الظاهر على قسمين، مبتدا له خبر زيد غائب، ومبتدا له مرفوع سد مسد. فما هو الذي يكون له مرفوع سد مسد الخبر؟ اسم الفاعل او اسم المفعول. هذا يكون له مرفوعا يسد مسد ايش؟ الخبر. فيكون له نعم مرفوع لانه مرفوع اسم يكون. واضح ان شاء الله. خلينا ننتقل، نحن نبغى ننتهي من مبتدا الخبر. قال رحمه الله تعالى: وما مضروب العمراني، عندما الاعراب ما مضروب العمراني هجعلها ما نافية، مضروب مبتدا والعمران ايش؟ انظر مضروب الان هو ما بارك العمران. نعم مضروب عمران ما يفاعل بعد قدم سد الخبر. احسنت. وجه اخر في شيء في هذا، وجه واحد فقط لعدم ايش؟ تطابق في الافراد. الشاهد هو مضروب هنا، له مرفوع سد من سد القدر. قال: ولا يكون المبتدا نكرة الا بمسوغ، اي بمجوز، يعني مسوغ ايش؟ مجوز، كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. وايضا كذلك قال: وما فتى فيكم هل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. فاذا جاء المسوغ جاز الابتداء بالنكرة كمثل ايش؟ كعند زيد نمرة، إذا تقدم الجار مجرور فهو من المسوغات. فإذا كما يقول رحمه الله تعالى: لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد فعند زيد نمرة. عند زيد نكرة هذا مفيد، فيجوز الابتداء بالنكرة وهي نمرة. وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. من الرجل المراد به؟ قيل ابن مالك. من يعني بقوله ورجل من الكرام عندنا؟ قيل من هو؟ الإمام النووي. قيل أنه من تلاميذ ابن مالك رحمه الله تعالى، فعناه في ألفيته. فهل يصاب يا أخي هذا؟ ما يصلح هذا يا أخي، انتبه للدرس، ما يجي ازعاج في الدرس، انتبه له بس. قال رحمه الله تعالى: والمسوغات كثيرة، منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام نحو ما رجل قائم. الآن عرفتم الحكم أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إيش؟ إلا بمسوغ. ما معنى مسوغ؟ أي مجوز. والمسوغات كما يقول رحمه الله تعالى كثيرة، منهم من أوصلها إلى 24 مسوغا وهو ابن عقيل رحمه الله تعالى، ومنهم من زاد ومنهم من نقص